بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الأجرومية في علم النحو. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. في المجالس الماضية نحن تكلمنا على أقسام الإعراب وعلى كيفية الإعراب. في المجالس الماضية تكلمنا على أقسام الإعراب وعلى كيفية الإعراب. أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. الرفع والنصب والخفض والجزم، أي على عين الرفع وعين النصب وعين الخفض وعين الجزم. وتكلمنا كذلك على كيفية الإعراب. تكلمنا كذلك على كيفية الإعراب. وكيفية الإعراب أي تكلمنا على علامات هذه الأقسام، وما هو أصلي منها، وما هو نائب فيها. وتكلمنا وقلنا إن كل علامة أو إن كل قسم من هذه الأقسام التي هي الرفع والنصب والخفض والجزم، إن كل قسم منها فيه أو له علامة واحدة أصلية، له علامة أصلية، وله بعد ذلك علامات نائبة، له بعد ذلك علامات نائبة. وتكلمنا على كيفية الإعراب بتلك العلامات، يعني بحسب المواضع، متى نعطي الموضع العلامة الأصلية، يعني إذا كان ماذا فنعطيه العلامة الأصلية، وإذا كان ماذا فنعطيه العلامة النائبة. فمثلا قلنا إن الاسم المفرد يعرب بالضمة رفعا، يعني علامته في الرفع الضمة، وعلامته في النصب الفتحة، وعلامته في الخفض الكسرة إذا كان منصرفا، الكسرة إذا كان منصرفا. ويعطى علامة نائبة، ويعطى علامة نائبة هي الفتحة إذا كان غير منصرف. وعلمتم متى يكون الاسم غير منصرف، علمتم متى يكون الاسم غير منصرف. نعم. وقلنا مثلا إن الفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة أو المقدرة، وينصب بالفتحة كذلك، إذا كان ينصب بالفتحة إذا كان لم يتصل بآخره شيء، يعني إن لم يكن من الأمثال الخمسة. وإذا قلنا لم يتصل بآخره شيء نريد ضمير الجمع وضمير الاثنين، يعني الواو والألف، وضمير المخاطبة أي ياء المخاطبة، ياء المخاطبة. وكذلك لم يتصل به نون النسوة ولا نون التوكيد فيبنى، إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح، وإذا اتصلت به نون النسوة بني على السكون. أما في إطار الإعراب، في مجال الإعراب، فنقول إن لم يتصل به ضمير جمع أو ضمير المثنى، ضمير الاثنين، أو ضمير المخاطبة الذي هو الياء، حتى لا يكون من الأمثال الخمسة، فينصب بحذف النون. وكذلك إذا كان من الأمثال الخمسة ينصب بثبات النون. الفعل المضارع إذا كان من الأمثال الخمسة ينصب بثبات النون. وأما في الجزم فإنه إذا كان صحيح الآخر، هنا نفرق في الجزم، نفرق بين ما كان صحيح الآخر وما كان معتل الآخر. لم نفرق بين صحيح الآخر ومعتل الآخر في الرفع وفي النصب. لماذا؟ لأننا في الرفع وفي النصب نعرب ربما بحركات مقدرة. إذا كان الحرف لا يقبل الحركة، إذا كان الحرف لا يقبل الحركة إما للثقل وإما للتعذر. أما إذا كنا في الجزم فإنه إذا كان صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، وإذا كان معتل الآخر فهنا يغير النصب والرفع، يغير النصب والرفع ويجزم بحذف حرف العلة. وإذا كان من الأمثال الخمسة فإنه يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة تماما كما تنصب. فأمثال الخمسة وهي أفعال من أفعال المضارعة، الأمثال الخمسة ترفع بثبات النون وتنصب وتجزم بحذفها. هذه كيفيات الإعراب. إذا أتينا على جمع المذكر السالم نقول إنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر أو يخفض بالياء نيابة عن الفتحة كذلك، يخفض بالياء نيابة عن الفتحة كذلك. وإذا جئنا إلى قرينه المثنى، وجدنا كذلك أنه يرفع بالألف، فيغير المثنى هنا، يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب ويخفض بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. وهكذا نجد أن هذه الأشياء هي كيفيات الإعراب. فهذه كيفيات الإعراب، كيف تعرب، أي من حيث العلامات. أما بعد ذلك ما نراه من الأحكام، أو ما نحتاجه من معرفة الأحكام، من معرفة متى ترفع أصلا، متى تنصب، متى تخفض، متى تجزم، فتلك هي المادة التي تبقى معنا إلى آخر الكتاب. نحن قلنا إذا أردت أن ترفع، فإذا كان جمعا مذكرا سالما رفعت بالواو، وإذا أردت أن تنصبه نصبته بالياء، وإذا أردت أن تخفضه خفضته بالياء كذلك. إذا كان من الأسماء الخمسة رفعته بالواو ونصبته بالألف وخفضته بالياء، إذا كان الاسم غير منصرف رفعته بالضمة ونصبته بالفتحة وخفضته بالفتحة نيابة عن الكسرة، وعرفتم كيف يكون أو متى يكون الاسم ممنوعا من الصرف. لكن متى يكون الاسم مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مخفوضا، متى يكون الفعل المضارع مرفوعا، متى يكون منصوبا، متى يكون مجزوما، هذا هو ما تبقى معنا من مادة علم النحو. وكل ما يأتي من أول ما نقرأ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هو من هذه المادة. كيف نعرب، متى نعرب، لا كيف نعرب. ولذلك فأنصحكم ألا تحاولوا استحضار ما سبق من المادة. ما سبق من المادة هو كالدرس الواحد أغلق عليه القوس. وأعتقد أنه في الفصل الأخير تم إجمال ذلك فيما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف، أو ما يعرب بحركات أصلية وما يعرب بحركات نائبة. نعم. فما سبق سنستعمله لن نبني عليه. انتبهوا، ما سبق سنستعمله لا يتوقف عليه فهم القادم. لذلك لا تكدوا أذهانكم في استحضاره فيما يأتي من المادة، وإنما فقط عليكم أن تستذكروه، وستستعملونه إن شاء الله تعالى بعد ذلك أثناء الإعراب. لكن عليكم أن تفرغوا أذهانكم الآن إلى ما هو قادم، فالقادم جديد والسابق انتهى، يحتاج فقط إلى مذاكرة وإلى استحضار، لأننا الآن سنستعمله، لن نفكر فيه مرة أخرى. هذه الأشياء التي نفكر فيها ثم نفكر بها، الآن نحن سنفكر به بعد ذلك، سنستعمله. فلا تقدوا أذهانكم ظنين أنه مبني عليه، لا، هو ليس مبنيا عليه، ليس مبنيا عليه، كلام جديد تماما. ما سبق هو أدوات وكيفيات سنستعملها بعد ذلك، تستحضرها تذاكرها بعد ذلك، لكن لا علاقة له بما هو قادم. ففرغ ذهنك الآن لما هو قادم، فرغ ذهنك الآن لما هو قادم. نعم. قال: باب الأفعال. باب الأفعال، لماذا بدأ بباب الأفعال؟ نحن قلنا إن الكلمة تنقسم إلى، أسألكم الآن، الكلمة تنقسم إلى ما أقسم الكلمة؟ إلى اسم وفعل وحرف. نعم. هو تكلم على كيفيات الإعراب ولم يتكلم على البناء. تكلم على كيفيات الإعراب ولم يتكلم على البناء، ودخل في كيفيات الإعراب الفعل المضارع، دخل فيه الفعل المضارع والأمثال الخمسة، هي أفعال مضارعة كذلك، هي أفعال مضارعة كذلك. نعم. ولم يتكلم على البناء، ونحن لم نتكلم على البناء إلا من حيث المقابلة، إلا من حيث المقابلة بماذا؟ بالمعرب، حينما عرفنا المعرب بأنه ما تغير أحوال أواخره بحسب العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. وتكلمنا في العوامل وقلنا إنها معنوية أو لفظية. نعم. تقابلنا البناء، تقابلنا هذا الكلام بالبناء، وقلنا إنه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها، وقلنا إن الحروف كلها مبنية، إن الحروف كلها مبنية، ولذلك لم نتكلم على الحروف في هذا المتن إلا من حيث، إلا من حيث كونها عوامل، إلا من حيث كونها عوامل، يعني تؤثر في، تؤثر بالخفض، نعم، أو بغير ذلك. أما الحروف من حيث كونها حروف فلن نتناولها في هذا المتن، لأن هذا المتن تناول المعربات فقط، تناول الإعراب وكيفية الإعراب، ولم يتناول البناء إلا من حيث الخلوص من الكلام على الماضي، إلا من حيث الخلوص من الكلام على الماضي. فهنا يقول: باب الأفعال، ثم سيتكلم على الأسماء. يقول: باب الأفعال، ثم سيتكلم على الأسماء، يتكلم على الأسماء. فأين الحروف؟ لن يتكلم على الحروف، لأنه يتكلم على المعربات، والأسماء كل، والحروف كلها مبنية، والحروف كلها مبنية. نعم. ولماذا قدم الكلام على الأفعال؟ وكان المعهود أن يقدم الكلام على، أن يقدم الكلام على الأسماء. نقول: الكلمة اسم وفعل وحرف، ويقدم الاسم كما قلنا. لماذا؟ لأنه يخبر به ويخبر عنه، بخلاف الفعل فإنه يخبر به لا يخبر عنه، فالاسم أعلى منزلة، والاسم يستغني بنفسه بينما الفعل يحتاج إلى غيره. أنت ربما تقول: زيد قادم، زيد قائم، زيد مجتهد، فربما تأتي الجملة مفيدة وهي مكونة فقط من أسماء فقط، ولا تكون مكونة من أفعال فقط دون أسماء، لا تكون مكونة من الأفعال فقط دون الأسماء. لماذا؟ لأن الفعل لابد له من، لأن الفعل لابد له من فاعل، والفاعل اسم، الفعل لا يوجد هكذا دون فاعل في الجملة أبدا، لا يكون في الجملة العربية، لا يوجد الفاعل بلا فعل، وفي المنطق أيضا يعني ينبغي أن يكون في كل اللغات، لا يوجد الفعل دون فاعل، لا يوجد الفعل دون فاعل. وفي أكثر الأفعال لا بد من مفعول كذلك، والمفعول اسم، والمفعول اسم، في أكثر الأفعال لا بد من فاعل، ولا بد في كل الأفعال لا بد من فاعل، وفي أكثر الأفعال لا بد من مفعول، لأن أكثر الأفعال متعدية لا لازمة، أكثر الأفعال متعدية لا لازمة. الأفعال اللازمة هي التي لا تتعدى إلى مفعول به، يعني لا يوجد موضع نقول هذا مفعول به تتحقق أو يصدق عليه أو يسقط عليه الفعل، كالجلوس تقول جلست هذا فعل وفاعل ولا تحتاج إلى مفعول، جلست وقعدت وقمت. وهناك أفعال يختلفون فيها، المهم الآن أن تعرف أن الأفعال إما متعدية وإما لازمة، إما متعدية وإما لازمة، وأكثر الأفعال متعدية، أكثر الأفعال تحتاج إلى مفعول به. نعم، أكثر الأفعال تحتاج إلى كتبت، لا بد من مكتوب، كتبت كذا، ماذا كتبت؟ كتبت كذا. أرسلت، لا بد من مرسل. ضربت، لا بد من مضروب. كلمت، كلمت، لا بد من مكلم. نعم، خاطبت، لابد من مخاطب. والمفعول به كما قلت اسم، فالفعل يحتاج إلى غيره، فكذلك لذلك قدموا الكلام على الاسم، لذلك كله قدموا الكلام على الأسماء، قدموا الكلام على الأسماء. نعم، السؤال هنا لماذا قدم الأفعال؟ جريا على ما يقع غالبا من المصنفين أنهم يقدمون ما يختصر فيه الكلام أو ما الكلام فيه قليل، ويؤخرون ما يتشعب ويكثر فيه الكلام. نعم، لأن الأفعال الكلام فيها قليل كما سيتبين لكم الآن، الكلام في الأفعال قليل، الكلام في الأفعال محصور، أما الكلام في الأسماء فواسع جدا، لأن الأفعال عندك إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أما الماضي فهو مبني دائما فالكلام عليه انتهى، الكلام فيه انتهينا منه، مبني دخل في الحروف. نعم، وأما فعل الأمر فوقع فيه الخلاف، هل يكون مجزوما معربا أم يكون مبنيا؟ فإذا قلنا إنه مجزوم، إذا قلنا إنه مجزوم فنقول على مذهب الكوفيين، فنقول هو مجزوم على مجزوم بما يجزم به أو بذات الصورة التي يجزم بها مضارعه، فالكلام على جزم المضارع هو الكلام على جزم الأمر، وإذا قلنا مبني نقول هو مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه، فالكلام فيه أيضا مختصر ومنهي سواء قلنا إنه معرب أو قلنا إنه مبني. والكلام لا يتشعب أو لا يتسع إلا في فعل الأمر، فعل المضارع، والفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مرفوعا، وما العامل في رفعه؟ التجرد من الناصب والجازم، فإذا كان قد دخلت عليه أداة نصب فإنه ينصب، وإذا دخلت عليه أداة جزم فإنه يجزم. والكلام قد سبق على كيفية النصب والجزم، بقي الكلام فقط على الجوازم والنواصب، ومهما توسعنا في الكلام على النواصب والجوازم فهو أقل من الكلام على المعربات من الأسماء، المرفوعات من الأسماء، والمنصوبات من الأسماء، والمخفوضات من الأسماء، مهما كان الكلام فيه أقل، الكلام فيه أقل، فلذلك قدم الأفعال حتى ينتهي منها، قدم الأفعال حتى ينتهي منها. نعم، قال باب الأفعال، ما المراد بالأفعال هنا؟ التي هي قسيمة الأسماء والحروف، فلا بد أن تستحضر أننا هنا نتكلم في قضايا اصطلاحية، في قضايا اصطلاحية. نعم. قال باب الأفعال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ما الماضي؟ ما الماضي؟ على ما اصطلحنا، ما هو الماضي؟ الفعل الماضي ما هو؟ كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بالزمان الماضي. وكذلك تقول في المضارع: كلمة دلت على معنى في غيرها مع ارتباطها بالزمان الحال، مع ارتباطها بزمان الحال. وتقول في الأمر: كلمة دلت على معنى في نفسها مع ارتباطها بالزمان القادم، المستقبل أو المستقبل. لك أن تقول المستقبل ولك أن تقول المستقبل. نعم. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. قال: نحو ضرب ويضرب واضرب. ضرب ويضرب واضرب. نعم. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. ماذا يريد من قوله الماضي مفتوح الآخر أبدا؟ مفتوح الآخر أبدا أي إنه مبني على الفتح، أي إنه مبني على الفتح. هكذا يطلق القول في الماضي، هكذا يطلق القول في الماضي: إنه مبني على الفتح. ثم بعد ذلك قد يكون الفتح مقدرا، قد يكون الفتح مقدرا، وقد يكون الفتح ظاهرا، قد يكون مقدرا وقد يكون ظاهرا. ظاهرا أن يكون ظاهرا كضرب وذهب وكتب وأرسل ومارس وفكر، كل هذه الكلمات التي علمتم وانتهينا من هذا الكلام، علمتم أنها تظهر عليها الحركة. نعم. وكذلك في الأفعال كدعا التي آخرها ألف مثلا. نعم. قد تقدر عليها كذلك الفتحة للتعذر، تقدر عليها الفتحة للتعذر. نعم. وكذلك إذا اتصل بالفعل متى تقدر؟ هناك أسباب إضافية. إذا كان الفعل اتصل به ضمير رفع متحرك، اتصل به ضمير رفع متحرك، تقول خرج، فإذا أضفت إليه ضمير رفع متحرك قلت خرجت. ما الذي قدر الفتحة هنا؟ ما الذي قدر الفتحة على الجيم؟ من يعرف؟ لماذا قدرت الفتحة هنا على الجيم؟ من يعرف؟ خرجت صحيح، ولكنهم يعبرون بشيء آخر. هي ثقيلة النعم، لكن يمكنني أن أقول خرجت، لكن ما القاعدة هنا؟ ما صيغة القاعدة؟ نعم، حتى لا تتوالى أربع حركات، حتى لا تتوالى أربع حركات. وهكذا إذا توالت أربع حركات في اللغة على كلمة العربية أحدث ذلك ثقلا في الكلمة، فيكرهون أن تتوالى أربع حركات فسكنوا. فهل نقول هنا إنه مبني على السكون؟ لا، الصواب أن نقول هنا إنه مبني على الفتح، وأن كل فعل ماض هو مبني على الفتح، ولكنه منع من ظهوره هنا كراهة توالي أربع حركات. نعم. وكذلك إذا اتصلت به الواو تقول ضربوا وكتبوا ما الذي منع من ظهوره هنا، من ظهور الفتح هنا؟ نعم، حركة المناسبة، لأنك لو قلت ضربوا ضربوا تعود أيضا إلى نوع من الثقل، كتبوا أرسلوا، ففيه كذلك نوع من الثقل، فتقول كتبوا وضربوا وأرسلوا. فالفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح. نعم، تلاحظون هنا أن الفعل الماضي قد بني على الحركة لا على السكون، والأصل في البناء أن يكون على السكون. بني الفعل الماضي هنا على الحركة لا على السكون، مع أن السكون هو الأصل في البناء. فلماذا؟ لمشابهته المضارع في الجملة، والمضارع يعرب بالحركات غالبا، المضارع يعرب بالحركات، وإذا جزم بالسكون، وفي حالة خاصة يجزم بالحذف. نعم، يجزم بالحذف. فهو هنا كانت علامة بنائه حركة لا سكون. لماذا؟ كما قلت، لمشابهته المضارع في الجملة. نعم، طيب لماذا كانت الحركة فتحة؟ سؤال، لماذا كانت الحركة فتحة لا ضمة ولا كسرة؟ من يعرف لماذا كانت الحركة فتحة لا ضمة ولا كسرة؟ لماذا؟ لماذا؟ لا، الخفض إعراب ونحن هنا نبني، الخفض إعراب ونحن هنا نبني. في ضرب وكتب وسمع، لماذا بنينا الفعل الماضي على الفتح؟ نحن قلنا إننا اخترنا الحركة لمشابهته للمضارع في الجملة، فلماذا اخترنا الفعل، اخترنا الفتحة دون الضمة ودون الكسرة؟ أخونا يقول أشعر أن الفتحة تناسب الماضي أكثر، تناسب الماضي أكثر. نعم، لأننا اعتدنا على ذلك، لأنها صارت لغتنا. لكن ما الذي صيرها لغتنا أصلا؟ كل كلام العرب، كل تصرفات العرب ترجع إلى أصلين عظيمين. كل تصرفات العرب ترجع إلى أصلين عظيمين، إلى رفع الثقل وإلى رفع اللبس، إلى رفع الثقل وإلى رفع اللبس. نعم، وهنا الفعل أصلا ثقيل، الفعل ليس كالأسماء، الفعل ثقيل أصلا، الفعل ثقيل أصلا. والفتحة أخف الحركات. تعرفون ما هي الفتحة؟ الفتحة مجرد أن تفتح الفم فقط، أن تفتح فاك فقط، هذه هي الفتحة. فالفتحة أسهل الحركات، الفتحة أسهل الحركات. نعم، فما كان صعبا من الأفعال أعطوه أسهل الحركات، ما كان صعبا من الكلمات وهو الأفعال أعطوه أسهل الحركات وهو الفتح. فالبناء على الضم يزيد الفعل ثقلا، والبناء على الكسر كذلك يزيد الفعل ثقلا. نعم، قال فالماضي مفتوح أبدا، تقول ضرب وانطلق واستخرج ودحرج. فإذا اتصل به، كما قلت، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن. لماذا؟ كراهة أن تتوالى أربع حركات في كلمة واحدة. هذه الأشياء لابد أن تعرفوها، لأنها يعلل بها ما تقرؤونه، يعلل بها ما تقرؤونه. نعم، تقول ضربت وخرجت، الأصل ضرب وخرج، أين الفتحة؟ فتحة البناء التي على الجيم وعلى الباء. قدرت. ما العلة؟ كراهة توالي أربع حركات على أو في كلمة واحدة. نعم. ثم قال: والأمر مجزوم أبدا. قال: والأمر مجزوم أبدا. طبعا وأيضا إذا اتصلت يقدر كذلك الفتح، إذا اتصلت به يقدر الفتح، وإذا اتصلت به واو واو الفاعل، واو الجماعة الفاعل. نعم. تقول: ضربوا. لماذا تقدر؟ لحركة المناسبة، لحركة المناسبة. نعم. قال: والأمر مجزوم أبدا. الجزم من علامات الإعراب أم من علامات ماذا؟ الجزم من علامات الإعراب، أليس كذلك؟ رفع ونصب وخفض وجزم. أول ما تسمع رفع ونصب وخفض وجزم فإنك تتكلم في المعربات، انتبه حتى تميز المصطلحات. أول ما تتكلم في رفع ونصب وخفض وجزم فإنك تتكلم في المعربات. لا تقل هنا إن حيث مبنية على الرفع، خطأ. لا تقل إن في، إن حيث مبنية على الرفع. لا تقل إن أين مبنية على، لا تقل مبنية على النصب. لا تقل هل مبني على الجزم، هذا خطأ، هذا تناقض في الكلام، هذا تناقض في الكلام. قل: حيث مبني على الضم، على الضم. وقل: أين مبني على الفتح، مبني على الفتح. وقل: هل مبني على السكون، لأن الكلام في الرفع والنصب والخفض والجزم هو كلام في الإعراب. لماذا؟ دققوا معي الآن، انتبهوا جيدا، لأن قولي رفع ونصب وخفض وجزم هذه أسماء، هذه مصادر لأفعال نقوم بها. هذه أنا جئت هنا ورفعته، فهناك شيء أنا فعلته، انتبهوا، هناك شيء أنا فعلته. رفعته ولم يكن مرفوعا، نصبته ولم يكن منصوبا، جررته أو خفضته ولم يكن مخفوضا، جزمته ولم يكن مجزوما. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنني أتكلم في كلمات أو أتصرف في كلمات هي قابلة لأن تتغير من حالة إلى حالة أخرى. تفهمون هذا الكلام؟ هي أفعال أو هي كلمات قابلة لأن تتحول من حالة إلى حالة. رفعتها، نصبتها، خفضتها، جزمتها، ها؟ قابلة. أما في حيث، وأما في أين، وأما في هل، وأما في هذا، أنا لم أفعل شيئا، لم أفعل شيئا، ها؟ لم يكن على حالة فجئت بحالة أخرى. لا، فما الذي تفعله هنا؟ الضم الذي هو أصلي فيها، الذي هو كيفية نطقها أصلا. تقول: ضم، الذي هو اسم لحركة الشفاه فقط، لكنك لم ترفع، لم تفعل الرفعة، أنت ضممت في كلمة هي تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة. فلا تقل هنا مبني على الرفع. كيف مبني على الرفع؟ والرفع تحول من حالة إلى حالة، تأتي بحالة مخصوصة أصلا، لأنه إعراب. أنت أخذت أن الرفع إعراب، رفعته ولم يكن مرفوعا، نصبته ولم يكن منصوبا، خفضته ولم يكن مخفوضا، جزمته ولم يكن مجزوما. انتبهتم إلى ذلك؟ فحينما يقول محمد بن آج الروم هنا رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلمه وجزاه عنا خير الجزاء، حينما يقول: الأمر مجزوم أبدا، الأمر مجزوم أبدا، فإنه في ذلك يذهب إلى أن الأمر معرب، وهذا مخالف لكل ما درسناه للمعهود أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه. فما الذي يعنيه هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن المؤلف يميل إلى مذهب الكوفيين. الكوفيون خلافا لجمهور البصريين يرون أن الأمر مجزوم، يرون أن فعل الأمر مجزوم، ويجزم فعل الأمر تماما في كيفيته، يعني تماما كما يجزم مضارعه، يجزم تماما كما يجزم مضارعه. انظر إلى مضارعه كيف يجزم، هو يجزم كذلك، هو يجزم كذلك. ويقولون إنه معرب، ويقولون في فعل الأمر إن أصله المضارع، إن أصله المضارع، وإن جزمه هو بلام الأمر المقدرة. يقولون إن جزمه، الآن أنا أقول لك ما هو فعل الأمر عند الكوفيين، هذا خلاف المشهور، خلاف الموجود، نعم، وربما ما كنا لنتكلم فيه لولا أنه مذهب للمؤلف، لولا أنه مذهب للمؤلف، نعم. هو مجزوم بلام مقدرة، بلام الأمر المقدرة. لماذا؟ لأن أصل اضرب مثلا، اضرب صيغة أمر مجزومة عندهم بالسكون، مجزومة وعلامة جزمها السكون. وعند جمهور البصريين وهو المشهور والمتداول أنه مبني على السكون، مبني على ما يجزم به مضارعه. وأنت إذا أردت أن تجزم الضربة، يضرب، تضرب، نضرب، كيف تجزمه؟ تعلمت كيف نجزمه ولماذا؟ كيف نجزمه ولماذا؟ الآن نحن نستعمل ما مضى كما قلت لكم في بداية المحاضرة، الآن سنستعمل ما مضى. كيف نجزم يضرب؟ ما علامة الجزم؟ ما علامة الجزم؟ يا إخوان ما علامة الجزم في يضرب؟ هل هناك صوت؟ تسمعون؟ تسمعون؟ قطع الصوت؟ السكون، السكون، نعم. لماذا؟ لماذا السكون؟ لماذا السكون؟ لأنه صحيح الآخر. وإذا لم يكن صحيح الآخر كيف يجزم إذا كان معتل الآخر؟ وإذا كان معتل الآخر بحذف ماذا؟ الحذف نوعان، حذف حرف العلة، وإذا كان متصلا به ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ياء المخاطبة، بحذف النون، نعم. فكذلك هنا في اضرب عند البصريين مبني على السكون، عند جمهور البصريين مبني على السكون، وعند الكوفيين مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجموع علامة جزمه السكون، نعم. وما الذي جزمه عندهم؟ لام الأمر المقدرة. أقول لأن قوله اضرب، لأن قولنا اضرب أصله عند البص عند الكوفيين لتضرب، فأصل الأمر عند البصريين في الحقيقة المضارع، أصل الأمر عند البصريين المضارع، فقولهم قولنا اضرب أصله عندهم لتضرب، لتضرب. أول ما وقع أنه حذفت اللام تخفيفا، حذفت اللام تخفيفا فصار تضرب، ها؟ فالتبس بالمضارع في حال الوقف، التبس بالمضارع في حال الوقف. قلنا لأنك إذا وقفت، لأنك إذا وقفت في اللغة العربية لا تقف إلا على سكون، لا تقف إلا على سكون، ولا تبدأ إلا بمتحرك، لا تبدأ إلا بمتحرك ولا تقف إلا على سكون في اللغة العربية، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. أما ما يجري في كلامنا من إظهار الحركات على أواخر الكلمات حتى لو وقفنا، فهذا من باب إظهار الإعراب لا غير، ومن باب التعلم لا غير، ومن باب التدرب على الإعراب لا غير. لأنك إذا لم تظهر الحركة في آخر الحرف لم يعرف السامع ماذا تريد أن تقول، لا يعرف السامع إذا كنت قادرا على الإعراب الصحيح أو لا، أو لم تكن قادرا. وإلا فلو كنت تحسب أن ذلك هو الأصل فذلك خطأ، ذلك خطأ. لا تقف مثلا على التنوين، تقول مثلا ما قلت شيئا، هذا خطأ. الصواب أن تقول ما قلت شيئا، ما قلت شيئا، هكذا تقول. أما ما قلت شيئا هذا خطأ في اللغة، خطأ في الكلام. وكذلك اللغة العربية، اللغة العربية لا، كما قلت لا تبدأ فيها بمتحرك، لا تبدأ فيها بساكن، لابد أن تبدأ بمتحرك. ولهذا اجتلبت لكثير من الكلمات همزة الوصل للتمكن من النطق بالساكن، للتمكن من النطق بالساكن. نعم. فالتبس بالمضارع تضرب، بالمضارع في حال الوقف، فحذفوا التاء، فحذفوا التاء، لأن التاء هنا تشتبه بتاء المضارعة. نعم، وهي تاء المضارعة، ولكنك الآن لا تريد مضارعة، لا تريد الفعل المضارع، فتقول ضرب، بدأت بساكن، وهذا مخالف للقانون العربي الذي ذكرته، تقول ضرب، ضرب. فوضعوا له همزة الوصل أو ألف الوصل، قل همزة أو قل ألف، يعبرون بالهمزة وبالألف، فوضعوا له همزة الوصل فصار ضرب. وقالوا ودليل كون، ودليل كونها زائدة، ودليل كونها زائدة أنها تسقط في الوصل، ولو كانت أصلية ما سقطت. وبهذا احتج من قال إن الهمزة فيه أو إن المعرف في أداة التعريف هو اللام فقط. اختلفوا هل المعرف هو كل ال، ال كلها تكون معرفة، تقول رجل هذا نكرة، الرجل هذا معرفة، كتاب هذا نكرة، الكتاب معرفة، نعم، صاحب هذا نكرة، الصاحب هذا معرفة. اختلفوا هل المعرف هو ال كلها أم هو اللام. ذهب بعضهم إلى أن المعرف هو اللام فقط، وأما الهمزة فإنها اجتلبت للنطق بهذه اللام الساكنة أو بهذا اللام الساكن، قل اللام أو اللا، قل هذه اللام أو هذا اللام، الحروف في العربية تذكر وتؤنث، قل هذه اللام أو هذا اللام. نعم. فاجتلبوا الهمزة للتمكن من النطق باللام الساكنة أو اللام الساكن، وقالوا إن دليل أنها زائدة، إن دليل كونها زائدة أنها تسقط في الوصل، تسقط في الوصل، نعم، لا تنطقها في الوصل، تنطق باللام فقط. كذلك الهمزة في اضرب لا تنطقها في الوصل، فقلت له اضرب، فقلت له هض، لهض، فقلت له اضرب، نعم، فقال لي اضرب، لا تقل فقال لي اضرب، أو فقلت له اضرب، لا، فقال لي اضرب، فقلت له اضرب، نعم. فعند الكوفيين اجتلبت هذه الهمزة للنطق بالساكن، وهكذا نحت الفعل الماضي من أو نحت الفعل الأمر من المضارع عند الكوفيين. هذا مذهب الكوفيين، ورجحه ابن هشام. ابن هشام كذلك يرى أن الفعل أن فعل الأمر مجزوم معرب، فهو قول معتبر لا يعتبر من الأقوال الشاذة. ولهذا ينبغي حينما نشرح هذا الكتاب أو متن الأجرومية نذكر أن المؤلف يميل في ذلك إلى مذهب الكوفيين، وهذا ما ذكره السيوطي في بغية الوعاء. هذا ما ذكره السيوطي في بغية الوعاء. أنا ربما أكون ذكرت سابقا أنه ذكره في المزهر، هذا سهو مني، هذا خطأ مني، هو ذكره في بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة. له كتاب جيد جدا، هو نستطيع أن نقول إنه أفضل الكتب، جمع وأوجز، جمع وأوجز بغية الوعاء، وأضعه لكم إن شاء الله تعالى إذا كان موجودا، أو أخبركم كيف تحصلون عليه بعد المحاضرة. نعم، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة، ترجم لمحمد بن أجروم، وذكر أنه يميل إلى مذهب الكوفيين، ودلل على ذلك بأمور، منها أنه يقول الخفض، ولا يقول الجر. ومنها هذه المسألة أنه جعل فعل الأمر مجزوما، وهذا مذهب الكوفيين لا مذهب البصريين. نعم. ومنها كذلك أنه جعل النواصب عشرة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الجمهور على أن النواصب أربعة، وأن ما يأتي بعد الأربعة هو داخل في الحقيقة في الناصب الأول الذي هو أن، نعم. قال والأمر مجزوم أبدا. قلنا هذا عند من؟ عند الكوفيين. الشيخ زيني دحلان هو من الشافعية، من أهل مكة، من العلماء المتأخرين رحمه الله تعالى ورضي عنهم، له شرح على الأجرومية يذكر فيه أن الأمر مجزوم أبدا، أي إنه مبني، هكذا يفسر، أي إنه مبني على ما يجزم به مضارعه. ولا نظن هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه يخفى عليه مذهب الكوفيين، ولكنه يريد أن يقرب على الطلاب وألا يذكر لهم قول الكوفيين، فقال والفعل مجزوم أبدا، أي إنه مبني على ما يجزم به مضارعه. هذا في الحقيقة يعني كما قلت، نقول إنه من باب التسهيل على الطلاب حتى لا يذكر لهم مذهب الكوفيين، ولكن هذا فيه إجحاف بحق المؤلف في الحقيقة، لأن المؤلف لم يرد ذلك، المؤلف كوفي في هذه المسألة، فينبغي أن يعرض مذهبه، وينبغي لمن شرح كتابا أن يضع أمام عينيه مراد المؤلف. ولهذا حينما يتكلمون على الشروح فإنهم يقدمون الشروح التي شرحها المؤلف نفسه، حينما يكون هناك متن من المتون أو كتاب من الكتب وعليه عدة شروح، منها شرح للمؤلف، قالوا صاحب البيت أدرى بما فيه، وهو أفضل من يشرح كلام نفسه، هو يعلم مراد نفسه، لا يحتاج إلى المقاربة والتسديد، يقول لعله أراد كذا ولعله أراد كذا، هذا لا يحتاج إليه. تجدونه في بعض الكتب، يأتي المؤلف مثلا فيقول يمكن أن يكون المؤلف قد أراد كذا، ويمكن أن يكون المؤلف قد أراد كذا، وهو يقصد نفسه. هذا من باب التعليم لا من باب الشك، انتبهوا، سبحان الله، هذه فنيات العلم، فنيات المؤلفين. يأتي ويقول ربما أراد كذا وربما أراد كذا، فأنت تقول هل نسي ما يريد أن يقول، هل نسي ما الذي كان في ذهنه حينما كتب؟ أقول لا، هو يكشف لك أن اللفظ يحتمل، وربما حينما وضعه ليحتمل هذا وذاك، كأن يكون للكلمة إعرابان، فتترك ضبط الكلمة حتى تحتمل الإعرابين، تتركه عمدا هذا ربما تفعله مستقبلا إن شاء الله وأنت تكتب، تجد أن الكلمة تحتمل إعرابين بمعنيين مختلفين، فأنت تريد أن يختلف الناس فيها فتتركها بلا ضبط، وأنت في نيتك أن يختلف الناس فيها، في نيتك أن يحملها بعضهم على هذا المعنى ويحملها بعضهم على المعنى الآخر، هذه فنيات في التأليف، لكن الأصل أن صاحب المتن أدرى بما فيه. نعم، فكانوا يتوجهون إلى الشروح التي وضعها أصحاب الكتب على متون أنفسهم، يعني أو على كتب أنفسهم، حتى يقفوا بأمانة ودقة على ماذا يريد المؤلف أن يقول، ماذا يريد المؤلف أن يقول. فقولنا إن قوله مجزوم أبدا أي مبني على ما يجزم به مضارعه، نعم فيه مراعاة للطالب ألا تذكر له القول المخالف لقول البصريين، لكنه فيه إجحاف بحق المؤلف الذي يذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة. نعم، أقول هذا حتى لا نقول إنه يعني غفل عن أن هذا مذهب الكوفيين، هذا بعيد جدا على مثل الشيخ دحلان. نعم، وعند سيبويه وهو القول الذي انتصر له وقعد وهو مذهب جمهور البصريين أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. انظر الفعل المضارع كيف يجزم، فتجزم هنا الفعل فعل الأمر، تضربين لم تضربي اضربي، ها، تفعلون تكتبون لم تكتبوا اكتبوا، تكتبان لم تكتبا اكتبا. هذا واضح؟ هذا واضح؟ نعم. ثم قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع. لماذا سمي المضارع مضارعا؟ ما معنى المضارعة؟ من يعرف؟ لماذا سمي المضارع مضارعا؟ لماذا سمي المضارع مضارعا؟ طبعا أريد أولا أن أنبه على شيء، وهو أن هناك علامات، وهو أن هناك علامات، هذه العلامات تكون للفعل بعامة، تكون للفعل بعامة، ثم هناك علامات خاصة لكل فعل، فيذكرون في علامة فعل الأمر، لأننا كنا نتكلم على الأمر فنريد أن ننتهي منه، يذكرون في علامة فعل الأمر أنه يقبل ياء المخاطبة، يقبل ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب. انتبهوا، العلامة التي يميزون بها فعل الأمر يقولون إنه تجتمع فيه هاتان العلامتان أو هذان العنصران، أنه يقبل ياء المخاطبة مع دلالته على الطلب، يقبل ياء المخاطبة مع أي في ذات الوقت دلالته على الطلب، تقول افعلي اكتبي، هذا الفعل دل على الطلب وفي ذات الوقت قبل ياء المخاطبة، وفي ذات الوقت قبل ياء المخاطبة. لماذا نقول الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة؟ لأنه ربما قبل الياء دون دلالة على الطلب فيكون فعلا مضارعا، تقول تفعلين تكتبين، أليست هذه ياء المخاطبة؟ أليست هذه ياء المخاطبة؟ تكتبين تفعلين، ألم نقل إن هذه هي ياء المخاطبة التي جعلت الفعل من الأمثال الخمسة؟ نعم أو بلى. طيب، إذن الفعل قبل ياء المخاطبة، ولكن تفعلين وتكتبين هل دل على الطلب؟ هل دل على الطلب؟ لم يدل على الطلب، لم يدل على الطلب. نعم، فكان فعلا مضارعا. وربما العكس، وربما العكس، ربما دل الفعل على الطلب فقط دون قبوله لياء المخاطبة، دون قبوله لياء المخاطبة. تقول صح، صح أي اسكت، صح اسم فعل، اسم فعل أمر بمعنى أنصت، بمعنى أنصت. لم يقبل ياء المخاطبة ومع ذلك دل على الطلب، فيكون هنا اسم فعل أمر، يكون اسم فعل أمر لا فعل أمر، لا يكون فعل أمر هنا. نعم. فلا بد من اجتماع هذين الشرطين أو هذين العنصرين، أن يكون دالا على الطلب وهو في ذات الوقت قابلا لياء المخاطبة، اكتبي افعلي. نعم. الآن نأتي إلى الفعل المضارع. يقول والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. السؤال هنا، لماذا سمي فعلا مضارعا وما معنى المضارعة أصلا؟ ما معنى المضارعة أصلا؟ من يعرف؟ نعم، المضارعة المشابهة. ولماذا سمي مضارعا؟ لماذا سمي مضارعا؟ شابه الأسماء في ماذا؟ نعم جميل، شابه الأسماء في ماذا؟ في التصرف. نعم نعم، نقول شابه الإعراب أو شابه الأسماء في التصرف، كأنهم، انتبهوا، كأنهم نظروا إلى الأسماء أولا. انظروا، نظروا إلى الأسماء فوجدوا أن أكثرها يتصرف وأن أكثرها معرب، ثم نظروا إلى الأفعال فوجدوا أن أكثرها مبني، قالوا هذا الماضي، هذا مبني، خلاص خرج عن أيدينا، وهذا فعل الأمر، هذا مبني أو هذا مجزوم على مذهب الكوفيين، هذا مبني أو مجزوم، لم يتصرف كذلك. ثم نظروا إلى الفعل الذي يقع في الحال، الذي يعبر به عن وقوع الفعل في الحال أو وقوع المعنى في الحال، فقالوا هذا يضارع الاسم، يتصرف تصرفات مختلفة، إنه يضارع الاسم فسمي المضارع، أي إنه يشابه الاسم، كأنك أسميته المشابه، كأنك قلت فيه هو المشابه، أي المشابه أي هو الفعل أو هو أي هو الوحيد من الأفعال الذي يشابه الأسماء التي سبق ودرسناها فوجدنا أن أكثرها معرب. واضح؟ واضح؟ فالمضارع أي المشابه، المضارع أي المشابه. نعم، يعني لما كان الفعل الذي يقع في الحال، في زمان الحال الذي هو الفعل المضارع، لما كان مضارعا أي مشابها للاسم سمي مضارعا. نعم، الأمر لا يضارع لأنه لا يتصرف، سواء قلنا إنه مبني أو إنه مجزوم، والماضي كذلك مبني يلزم حالة واحدة فلا يضارع الاسم. أما المضارع فهو الذي يتصرف في الجملة كتصرف الأسماء. تسمعون؟ نعم. طيب، قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها حروف قولك أنيت. نعم، حروف أنيت إذا وقعت في أول الأسماء فإنها تدل، أو في أول الأفعال فإنها تدل على المضارعة، تدل على أن هذا الفعل فعل مضارع، بشرط، بشرط أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، لا تكون للمخاطب أو للغائب، لا تكون للغائب، فلا تقول هنا أكرم، أكرم هذا فعل ماضي، لكن هذه الهمزة وقعت للغائب، وقعت للغائب، ها؟ فلا بد أن تكون، حتى تكون هذه الهمزة، هذه شروط، هذه شروط ضرورية حتى تكون هذه الحروف حروف مضارعة، وحتى تدل على أن الكلمة فعل مضارع، حتى تدل على أن هذه الكلمة فعل مضارع، حتى تكون علامات على الفعل المضارع. نعم. أن تكون الهمزة للمتكلم وحده، وأن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو للمعظم نفسه، المعظم نفسه أو للمعظم نفسه، أن تكون للمتكلم ومن معه يعني معه غيره أو تكون للمعظم نفسه. نعم. تقول نضرب نكتب، إما أنك تتكلم عن نفسك وعن غيرك معك، وعن غيرك معك، وإما أنك تتكلم عن نفسك فقط ولكنك تعظمها فتقول نحن نكتب، نسعى، نخدم الناس، نفعل كذا، فهو من باب التعظيم. فالنتيجة واحدة وهي الكلام بصيغة صيغة تخالف صيغة المفرد. نعم. والياء لابد أن تكون للغائب المذكر مطلقا ولجمع الغائبات، للغائب المذكر مطلقا الياء يكتب مطلقا يعني للمفرد يكتب، وللمثنى يكتبان، وللمذكر يكتب، وللجمع يكتبون. ها؟ أو تكون لجمع الغائبات يكتبن يكتبن، حينما نقول للغائب المذكر مطلقا أي من حيث العدد، تقول في المفرد يكتب أو يتعلم، فهنا الفعل فعل مضارع يتعلم، وللمثنى وللمثنى وللمذكر كذلك. نعم. ولجمع الغائبات يتعلمنا يتعلمنا ويكتبنا ويرسلنا وهكذا. وأن تكون التاء للمخاطب مطلقا، للمخاطب مطلقا الياء تكون أو التاء تكون للمخاطب مطلقا، تكتب أي أنت، تكتبي أي أنت، تكتبان أي أنتما، تكتبون أي أنتم، تكتبن أي أنتن، هذا معنى قوله للمخاطب مطلقا، كل من هو تحت المخاطب، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وقد عرفتم هذه الضمائر. نعم. أو للغائبة، التاء للغائبة، تكتبين تكتبين، ها؟ أو للغائبتين تكتبان، للغائبتين تكتبان. نعم. هذه الشروط تجدونها ذكرت في عدد من الشروح، وموجودة كذلك في شرح الشيخ محي الدين عبد الحميد، وأظنه ذكرها في صورة أيسر من هذا فيما أذكر يعني. نعم. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يجمعها قولك أنيت. ثم قال وهو مرفوع أبدا، مرفوع أبدا، ما العامل في رفعه؟ سؤال، ما العامل في رفعه؟ يقول وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. لابد أن أكمل الجملة، لماذا؟ لأنه قال في الماضي، في الماضي هو مفتوح أبدا ولم يقيد بشيء ولم يستثني فكان مبنيا، فلابد هنا أن أقول مرفوع أبدا، لابد أن أقول حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، لأن الفعل المضارع معرب لا مبني. نعم. التجرد من أي ناصب أو جازم. نعم. وهذه علامة لفظية أم معنوية؟ هذه علامة لفظية أم معنوية؟ معنوية. ما العلامة المعنوية الأخرى؟ نعم. ما العلامة المعنوية الأخرى؟ الابتداء. الابتداء. نعم. أسأل الله تعالى أن يفتح عليكم علما واسعا. قال وهو مرفوع أبدا، طبعا هذا بشرط التجرد من ماذا؟ من النونين، نون التوكيد ونون النسوة، حتى لا يبنى على ما ذكرنا. نون التوكيد يبنى معها على ماذا؟ على الفتح، ونون النسوة يبنى معها على السكون. نعم. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذا دخل عليه ناصب نصبه، وإذا دخل عليه جازم جزمه. ثم قال فالنواصب عشرة. هذا أيضا على مذهب المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مذهب الكوفيين. يرون أن النواصب التي تنصب بنفسها عشرة. نعم. بينما يرى البصريون أن النواصب التي تنصب بنفسها هي الأربعة الأولى فقط، هي الأربعة الأولى فقط التي هي أن ولن وإذا وكي. أن ولن وإذا وكي. نعم. ويقولون هذه تنصب بنفسها، وأما ما يذكر بعد ذلك إلى تمام العشرة فهذه داخلة في أن، لأنها تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا، فلا بد من التنبيه على ذلك. وهذا أيضا علامة على أن المؤلف رحمه الله تعالى كان كوفيا، فلا بد من التنبيه على ذلك. نعم. قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. قال أن هذه طبعا متشعبة في اللغة العربية، الهمزة والنون بابها واسع وفيه نوع إشكال يحتاج إلى بعض الجهد لتفنيدها لفكها لترتيبها، وإنما نتكلم هنا عن أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، عن أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، هي أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع، هي أن المصدرية التي تنصب الفعل المضارع. نعم. ما معنى مصدرية؟ أسألكم، ما معنى مصدرية؟ ما معنى مصدرية؟ تسبك مع فعلها لتنتج مصدرا. نعم. إذا سبكت مع فعلها نتج لنا مصدر. مثلا تقول عجبت من أن تكتب، عجبت من أن تكتب، يمكنك أن تجعل أن وتكتب مصدرا. ها؟ فتقول عجبت من كتابتك، عجبت من أن تكتب، يعني عجبت من أن تكتب أنت، فتصير عجبت من أن تكتب، عجبت من أن تضرب، عجبت من ضربك، عجبت من أن تضرب زيدا، عجبت من ضربك زيدا. نعم. فتسبك مع فعلها لينتج لنا المصدر. أهمية فهم هذه المسألة وفهم هذه المسألة مهم جدا، وأهميتها عالية جدا. لماذا؟ لأنها ستظهر معنا بعد ذلك حتى في الإعراب بالحروف التي قال الجمهور أو قال البصريون إنها تنصب لا بنفسها وإنما بأن مضمرة بعدها. سيأتي مثلا معنا أن لام التعليل، وهي لام جر، أن لام التعليل، لام التعليل وهي لام جر، لام جر تنصب، فكيف تنصب لام التعليل ونحن قلنا إنها حرف والحروف حرف، حرف جر، وحروف الجر تدخل على الأسماء لا على الأفعال، حروف الجر تدخل على الأسماء لا على الأفعال. فكيف نستعمل حرف الجر لنصب اسم، لنصب فعل، فعل مضارع؟ كيف؟ فنقول إن هذا الفعل يؤول إلى مصدر في الحقيقة، والمصدر اسم. فتقول مثلا جئتك لتكرمني، جئتك لتكرمني، وتريد بهذه اللام أنها لام كي، لام التعليل، فتقول جئتك لتكرمني، أي جئتك لإكرامك إياي. السؤال لماذا لا نقول بأن هناك أن مقدرة، بأن هناك أن مقدرة وجوبا، وجوبا أم جوازا، وجوبا أو جوازا، بحسب كل موضع من هذه المواضع الستة. ففصلت بين حرف الجر والمضارع، لماذا لا نقول بأن هناك أن مقدرة وجوبا؟ ففصلت بين حرف الجر والمضارع، ففصلت الأن، وهذا هو الواقع، لكن نقول إنها سبكت بمصدر. نقول هي تدخل على ماذا؟ تدخل على الأسماء، من علامات الأسماء، انتبه، لا من علامات الأفعال، أن حرف، لا من علامات الحروف، أن حرف. ونحن تعلمنا أن الحروف لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، أليس كذلك؟ الحروف لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، نعم. وهذه اللام، لام الجر، لام التعليل، حرف، فشأنها أن تدخل على الأسماء، فكيف تدخل على الأفعال؟ هي في الحقيقة دخلت على الفعل مع أن، ودخلت على، في الحقيقة دخلت على المصدر المنسبك من أن مع الفعل المضارع، نعم، لا إشكال. يقول أن، وقلنا إنها أن المصدرية، وأن هذه هي أم الباب عند الجمهور، هي أم الباب. كثير من المسائل التي في الأجرومية هي تخالف ما عليه الجمهور، تخالف ما عليه الجمهور، كما قلنا، لأن صاحبها، صاحب الكتابة هذه أو صاحب المتن، لأن صاحب المتن يميل إلى مذهب الكوفيين، والبصريون هم الأكثر، يعني هو المذهب المستقر والذي لاقى قبولا كبيرا في أكثر الأقطار والبقاع، نعم. ولكن يبقى متن الأجرومية مجمعا عليه، يبقى هذا المتن مجمعا عليه في التدريس، حتى وإن كان في بعض مسائله يخالف ما استقر ويخالف ما عليه الجمهور، كأن يقول مثلا، كأن يقول إن الفعل، إن فعل الأمر مجزوم، أو أن يستعمل الخفض، أو أن يستعمل، أو أن يقول إن النواصب عشرة، نعم. البعض يقول إن النواصب عشرة هنا فقط من باب تغليب الأصلية، تغليب أن ولن وإذا وكي، فيذكر بعد ذلك هذه النواصب بنفسها، فيذكر بعد ذلك العشرة ويقول النواصب من باب التغليب، تغليب الاستعمال، لا حاجة إلى ذلك، لأن الخلاف واقع بالفعل كما قلنا في الفعل، في فعل الأمر، لا حاجة إلى هذا التأويل، لأن الخلاف واقع بالفعل، هل هي تجزم بنفسها، هل هي تنصب بنفسها، أم تنصب بأن مضمرة بعدها؟ تفهمون هذا الكلام؟ هل هي تنصب بنفسها أم تنصب بأن مضمرة بعدها؟ الخلاف واقع بالفعل، فلا نحتاج إلى هذا التأويل، لا نحتاج إلى هذا التأويل، نعم. فتقول مثلا أردت أن أكتب رسالة، تقول أردت أن أكتب رسالة، أي أردت كتابة رسالة، أردت كتابة رسالة، أردت أن أكتب رسالة. فأكتب هنا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، وتعلمون لماذا كانت الفتحة ظاهرة، الآن أصبحتم ربما أصبحتم تفكرون بما سبق لا تفكرون فيه، تفكرون بما سبق لا تفكرون فيه، نعم. أو تقول أردت منك أن تكتبي رسالة. من يعرب تكتبي؟ أردت منك أن تكتبي بحثا. من يعرب تكتبي؟ أردت منك أن تكتبي رسالة. تكتبي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. لماذا علامة نصبه حذف النون ونيابة عن ماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. نعم. رجوت منك أن تخشى الله. رجوت منك أن تخشى الله. من أكتب اسمه فقط؟ رجوت منك أن تخشى الله. ما إعراب تخشى؟ طبعا يسبق بمصدر. رجوت منك خشية الله. انظروا كيف يسبق بالمصدر. رجوت منك خشية الله. رجوت منك أن تخشى الله. كيف يعرب؟ من أكتب اسمه فقط. إذا لم أكتب اسم أحد فليجب أي أحد. فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. الحمد لله. نعم. الفتحة نيابة عن ماذا؟ سؤال لنفس الشخص. الفتحة نيابة عن ماذا؟ ليست نيابة، علامة أصلية. الحمد لله. نعم. أن قال ولن. لن يقال فيه إنه حرف لنفي المستقبل. هكذا يقال حرف نصب ونفي واستقبال. لا تفزعوا من هذه الرصة. يعني حرف نفي، حرف نصب ونفي واستقبال، هذا حرف نفي أي إنه لا ينفي. لن أفعل، نفي، حرف نفي. ونصب لأنه ينصب المضارع، واستقبال لأنه يدل على النفي في الماضي، يدل على النفي معذرة في المستقبل، بخلاف لم. لم يدل على، هو جزم ويدل على النفي في ماذا؟ يدل على النفي في الماضي. لذلك تقول لم أفعل ولن أفعل. لم أفعل ولن أفعل، يعني لم أفعل في الماضي ولن أفعل في المستقبل. فإذا قلت، إذا كنت قد فعلت في الماضي لا تقل هنا لم أفعل، قل فعلت ولن أفعل ثانية. لن أفعل، فلا يتعارض قولك فعلت ولن أفعل. فعلت أي في الماضي، هذه صيغة ماضي. ما الذي منع من ظهور الفتحة على فتحة البناء على اللام في فعلت؟ سؤال. ما الذي منع من ظهورها؟ ما الذي منع من ظهور فتحة البناء في فعلت؟ هو فعل ماضي. ما الذي منع لما اتصل بضمير رفع متحرك؟ ما الذي منع؟ كراهة توالي أربع حركات. نعم، حتى لا تكون فعالات. نعم. طيب، لا يتعارض قولك فعلت ولن أفعل، لكن لو قلت فعلت ولم أفعل فهذا عين التناقض. فعلت ولم أفعل وقصدت فعلا واحدا فهذا عين التناقض. فعلت ولم أفعل، أثبتت في الماضي ثم نفيت في الماضي. نعم. وأما ما لم تفعله ولن تفعله فتقول فيه لم أفعل ولن أفعل. لم أفعل ولن أفعل. لم أفعل ولن أفعل، لأن الأول جازم والثاني ناصب، والجوازم ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نعم. الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى يذهب إلى أن لن تقتضي التأبيد، التأبيد يعني لن يقع مطلقا، وهذا يخدم مذهبه في الاعتزال رحمه الله تعالى وغفر له، هذا يخدم مذهبه في الاعتزال. الزمخشري إمام، انتبهوا، الزمخشري إمام عظيم وإمام كبير، ومرجعنا في البلاغة القرآنية إليه، وأنا أحب هذا الإمام في الحقيقة، أحبه جدا، أحبه من القلب، لا أحبه من الباب الحب الاصطلاحي الذي يعني نحترمه وكذا لأنه إمام وكذا، لا، أنا أحبه من القلب، أحب شخصه كذلك. هذا رجل مجتهد، إمام عظيم، كان له حال مع القرآن، خدم القرآن خدمة لم توازى إلى الآن. الكتاب الذي يشبه كتابه من الكتب التي أتت بعده، الكتاب الذي يشبه كتابه، الوحيد الذي نقول إنه يشبه كتابه، هو كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. هو أشبه الكتب بطريقة الزمخشري في كتابه، ويظل كتاب الزمخشري مرجعا في هذا الباب في البلاغة القرآنية، وهو الذي طبق أو أخرج سورة بلاغة عبد القاهر الجوجاني ليضعها في القرآن وفي سورة التطبيق في البلاغة القرآنية. فالعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله. نعم، ابن عطية لا يبلغ شيئا أبدا، كتاب ابن عطية يسأل عن تفسير ابن عطية، لا يبلغ شيئا أبدا من بلاغة الزمخشري، أبدا لا يبلغ شيئا أبدا من البلاغة التي ذكرها أو التي أودعها الزمخشري في الكشاف. هو نعم معدود من التفسير التي اعتنت بجانب البلاغة، لكن ترى جانب اعتنى بها، هكذا يقول اعتنى بها. أما الكشاف فهو في هذا الباب، الكشاف في هذا الباب أصلا، الكشاف هو في البلاغة القرآنية أصلا، وخدم خدمة عظيمة جدا، خدم بالحواشي. الذين خدموا الكشاف هم أهل السنة، البيضاوي، الإمام البيضاوي الشافعي، هو الإمام البيضاوي، تفسير البيضاوي مختصر من تفسير الكشاف، تفسير النسفي مختصر من تفسير الكشاف، مختصر من تفسير الكشاف، تفاسير كثيرة أخرى مختصرة من تفسير الكشاف، حواش على تفسير الكشاف، نعم، فكلها حواش لأهل السنة، وكلها حواش لأهل السنة، نعم، والمختصرات عليه لأهل السنة كذلك. ثم كلهم أخذ منه، هو مرجع في هذا الباب، البلاغة القرآنية، الزمخشري المعتزلي، الزمخشري المعتزلي. التساهل في التطاول على الأئمة وعلى الكبار شيء يؤذن بسوء، وقد جاء السوء. هل هناك السوء أكثر مما نحن فيه الآن؟ يعني شخص لك الكشاف، هذا الزمخشري، وهذا رجل كذا ورجل كذا، وإن كذا، أنت يعني حتى وإن صح بعض كلامك أنه معتزلي أو كذا، ولكن ليس لو جاء الآن تلامذة الزمخشري لصرت معتزليا، لصار شيوخك معتزلة أصلا. لا تحسبون بعض الناس الذي يبقيهم على مخالفة الكبار هو أن الكبار قد ماتوا، هذا هو بعض الناس فقط السبب الوحيد الذي يبقيهم على المخالفة ويجعلهم يتكلمون بصورة ندية أن الكبار قد ماتوا. لذلك ينبغي أن نحترس في الكلام على الكبار حتى لو كانوا مخالفين لأهل السنة فعلا، الكبار أقصد الأئمة الكبار، حتى لا نضع أنفسنا في موضع مبتذل أن ترد وأن تقول إنه كذا. وهل تحسب أنك فقط أنك من أهل السنة أن أسكت عليك وأنت ترد على الإمام الفلاني، أو أن أعتقد فيك أنك على صواب؟ لا أبدا. أنا أحيانا أنظر إلى الشخص وأعلم أن بقاءه على مذهب أهل السنة مرهون بأن الكبار من أهل البدعة قد ماتوا، لأن الكبار الذين هم يتبنون بدعة معينة أو فيهم بدعة ما قد ماتوا، ولو بعث واحد من تلامذة هؤلاء لصير هذا الحي بكامله على مذهبه. فلابد أن ندرس الأمور جيدا، لابد أن ندرس الأمور وأن نعطي أن نمنح الناس أقدارهم. وكما يقول المصريون نتكلم على قدرنا، كل منا يتكلم على قدره، يقولون في العامية يتكلم على قده، هذا ما أردته، أن يتكلم الشخص يتكلم على قده، هذا هو. حتى لو كان الآخر مخالف وأنت تعلم أنه مخالف للحق، لكن أنت تعلم كذلك بقرارة في نفسك أنك لست قادرا على مواجهته، وأن ما عندك من العلم لا يبلغ ما عنده من العلم. فهل يصير الزمخشري رحمه الله تعالى لأجل اعتزاله يصير هكذا يعني في ألسنة الصغار؟ هم صغار وشيوخهم صغار، وشيوخ شيوخهم صغار بجانب الزمخشري، بجانب تلامذة الزمخشري هم صغار، شيوخ شيوخهم صغار، هذا واقع. انظروا إلى إنتاج هؤلاء وإنتاج هؤلاء. الزمخشري بقي إنتاجه إلى اللحظة وسيبقى إن شاء الله. ونمدح كتاب الطاهر بن عاشور، نقول إنه جاء على طريقته، جاء قريبا منه، جاء مشابها له. نعم. الزمخشري رحمه الله تعالى يرى أن لن تفيد التأبيد، وهو بذلك يخدم مذهبه في الاعتزال. المعتزلة يرون أن رؤية الله تعالى لا تكون أبدا، فيستدل بقول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية، لن تراني أي لن تراني أبدا، فيقول إن لن للتأبيد، ويستدل بذلك على أن الرؤية لن تكون أبدا. والجمهور يقول إنها ليست للتأبيد، يخطئون هذا الفهم، يقولون إنها ليست للتأبيد، إنها لنفي المستقبل فقط، لنفي الوقوع للمستقبل، ولا تنفي التأبيد، فالنفي على التأبيد شيء زائد، شيء آخر، النفي على التأبيد شيء آخر. ولذلك نقول، لذلك نجمع بين لن وبين أبدا، لن يكون أبدا، لن يكون أبدا، ولو كانت لن تفيد التأبيد ما احتجنا إلى أبدا. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أي موضع سمعتم؟ عن الطاهر بن عاشور حين قلت ماذا؟ نعم، لما ذكرته في الأخير أليس كذلك؟ لما قلت إن كتابه يمدح بأنه يقارب الزمخشري. نعم. أقول إن يعني رجعت بعد ذلك للمسألة وقلت فالزمخشري رحمه الله يرى أن لن تفيد التأبيد، يرى أن لن تفيد التأبيد، النفي على التأبيد، ويخدم بذلك مذهبه في الاعتزال في قول الله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، لن تراني ولكن ننظر إلى الجبل إلى آخر الآية. نعم، لن تراني، فيقول هذا يمنع رؤية الله تعالى على التأبيد. والجمهور يردون على هذا الفهم، يقولون إن فهم التأبيد أو إن معنى التأبيد قدر زائد على النفي في المستقبل. نعم، قدر زائد على النفي في المستقبل، ولهذا نقول لن يكون أبدا، لن يكون أبدا، فتأتي بأبدا حتى تدعم أو حتى تمد النفي في المستقبل الذي أفاده لن، الذي أفاده لن، حتى يكون النفي دائما وأبدا. نعم، فتقول لن يكون أبدا، لن يكون أبدا. ولو كان لن يفيد النفي على التأبيد لما احتاج إلى أبدا، لما احتاج إلى التقييد بالأبد. نعم، ويذهب الزمخشري كذلك إلى أنه يقتضي التأكيد، يقتضي التأكيد أنه يؤكد أنه لن، ورد عليه كذلك بأنه لا يفيد التأكيد، هذا أقصد يعني الذي في كتب النحو، وإلا فكلهم نحاة. هناك مذهب مشهور منتشر نسير على أساسه، أنا لا أقول ورد عليه من باب أنه والراجح كذا، تعرفون قضية الراجح كذا وأن الحكم بأن هذا أخطأ وهذا صواب، لا أنا أقصد ما هو منتشر عندنا ومقاعد ومخدوم من الكتب التي ندرسها، هذا ما أوضحه دائما. وإلا فهل أستطيع أنا أن أواجه كوفيا بأن مذهبه خطأ وأنا مذهبي هو الصواب كذا؟ لا، نحن في مقام التدريس، في مقام التدريس، وفي التدريس نحن نبين ونشرح مذهبنا ونبين قول الآخر، وبطبيعة الحال أن نبين أن مذهبنا هو الراجح. الراجح أي من حيث ما نراه الآن ونحن نتعلم. أما هل أستطيع أن أجزم بأن قوله خطأ وكذا؟ هذا يحتاج أن أكون إماما وأن أكون في مستواه، ونحن لسنا كذلك. نعم. فرد كذلك على الزمخشري، هذا ما في كتبنا، هذا في قطر الندى. نعم. رد كذلك على الزمخشري كما رد عليه في أنه يفيد التأبيد، رد عليه كذلك في أنه يفيد التأكيد، وقالوا قولك لن أقوم هو في القوة كقولك لا أقوم، وأما التأكيد فإنه يؤخذ من عامل آخر، يؤخذ من قرينة أخرى. نعم. وابن السراج، ابن السراج من النحاة الكبار كذلك، يرى أنه يفيد الدعاء، يرى أنه قد يفيد الدعاء، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي هذا دعاء، هذا إنشاء، أي فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين، فلن أكون، أي فلا تجعلني ظهيرا للمجرمين. نعم. ورد كذلك على من قال إنها تفيد، إنها منحوتة من لا أن، بعضهم قال إنها من لا وأن، كلمة لن من لا وأن، حذفت الهمزة تخفيفا فصارت لان، فالتقى ساكنان فحذفوا الألف، لماذا؟ لأنه حرف ضعيف، حرف علة، والفتحة التي على اللام تدل عليه فصار لن. رد على من قال كذلك. ورد كذلك على من قال إن أصلها لا، فقلبت الألف نون، قلبت الألف نونا فصارت لن، قالوا لا، هي كلمة هكذا وضعت بنفسها بهيئتها وليست منحدرة من لا أن ولا من لا، ليست منحدرة من لا أن ولا محولة من لا. نعم. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نبرح، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتحة مقدرة. طيب، من أكتب اسمه فإنه يجيبني. أريد فعلا مضارعا منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون، أريد فعلا مضارعا منصوبا بلن وعلامة حذفه وعلامة نصبه حذف النون. أريد فعلا مضارعا منصوبا بلن وعلامة نصبه حذف النون. السؤال صعب. السؤال صعب. أريد الأداة والفعل فقط، لو أنك تأخذين الوقت في صياغة الفعل، صياغة الجملة والمعنى، أريد الأداة يعني لن والفعل فقط. تسمعون؟ تسمعون؟ لن أحفظ. أين النون أين النون المحذوفة؟ أين النون المحذوفة؟ أقول محذوف منصوب بحذف النون. ما الذي ينصب بحذف النون؟ سؤال، أغير السؤال الآن، ما الذي ينصب بحذف النون؟ ما الذي ينصب بحذف النون؟ ما نوع الفعل المضارع الذي ينصب بحذف النون؟ لا، ألف الاثنين ليس فعلا مضارعا. ألف الاثنين ليس فعلا مضارعا. هناك أفعال تنصب بحذف النون وتجزم بحذف النون كذلك. الذي جعلها من الأمثال الذي جعلها كذلك هو أنها دخل عليها ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. فما هي الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة؟ نعم، فهل أحفظ هنا من الأمثال الخمسة؟ أحفظ هنا من الأمثال الخمسة؟ لا. إذن نحتاج إلى مراجعة ما سبق. ما سبق هو باب واحد، ما سبق كله باب واحد، لابد من فيه ثانية سنفكر به، لن نفكر فيه بعد ذلك إلا في مرحلة جديدة، في مرحلة قطر الندى مثلا. نعم، لن نأخذ جديدا فيه ونتوسع إلا توسعا ملحوظا إلا في مرحلة قطر الندى، لن نفكر فيه ثانية، سنفكر به، انتهينا منه نريد أن نطبقه، انتهينا منه نريد أن نطبقه. الآن درسنا شيئا لابد أن نستفيد منه، سنستفيد من الباب الذي سبق. نعم، فلن نشرحه مرة ثانية، لن نوضحه مرة، سنستعمله، فلذلك عليكم أن تذكروه. نعم. قال وإذا، إذا هذا حرف جواب وجزاء، إذا حرف جواب وجزاء، إذا تكون ناصبة، إذا تكون ناصبة، ولكن لها شروط، لها ثلاثة شروط حتى تكون ناصبة. انتبهوا، إذا لها ثلاثة شروط حتى تكون ناصبة. لابد أن تقع في صدر الجواب. طبعا إذا نقول هنا حرف جواب وجزاء، فلابد أن تقع في صدر الجواب. تقول سأزورك غدا، فتقول في جوابك إذا أكرمك، إذا أكرمك، تقول في جوابك إذا أكرمك. فلو قلت لشخص أزورك غدا فقلت له زيد، أردت أن زيدا هو الذي سيكرمه، فتقول زيد، فتقول هنا زيد إذا يكرمك. لماذا؟ لأنك صدرت الجواب بزيد ولم تصدره بإذا، صدرت الجواب بزيد ولم تصدره بإذا. نعم، فالشرط الأول أن تتصدر الجواب، أن تتصدر الجواب. تقول سآتيك غدا، سآتيك غدا، أو سأزورك غدا، فتقول إذا أكرمك. فإذا صدرت بغير، أو قلت أنا فقلت أنا إذا، قل أنا إذا أكرمك. فشرطها حتى تكون ناصبة، شرطها حتى تكون ناصبة أن تكون في صدر جملة الجواب، أن تكون في صدر جملة الجواب. فلو قلت أنا إذا أو زيد إذا يكرمك، فما إعراب يكرمك هنا؟ سيكون فعلا مضارعا خاليا أو متجردا من الناصب والجازم. فتقول إذا أين إذا هنا؟ قلت، قل له، من سألك أين إذا هنا قل له لم تتصدر الجواب، ففقدت شرط نصبها، أي أن تكون ناصبة، يعني فقدت شرط أن تكون ناصبة، فصار الجواب، فصار الفعل متجردا، فصار ذا علامة أو ذا عامل معنوي هو التجرد فيرفع على ضوء ما علمتموه. نعم. والشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها واقعا أو سيقع في المستقبل، سيقع في المستقبل. فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذا تصدق وأنت تريد أنك تصدق الآن في حديثك، لا أنك تتكلم في شيء سيقع، تريد هذا الحديث الذي يتكلمه الآن في الحال، أي أنت تصدق أي فيما تفعله حالا أو في الحال، فتقول هنا إذا تصدق هنا ترفع. شخص يقول لك أحبك، يريد أنه يحبك الآن، يعني الحب يستمر، يقول لك أحبك، فتقول له إذا تصدق، لأن الكلام على شيء يقع في الحال. الكلام ساقط على شيء يقع في الحال. نعم. الشرط الثالث ألا يفصل بينه وبين فعله، الفعل المضارع، فاصل إلا القسم، ألا يفصل بفاصل إلا القسم. فمثلا تقول سأزورك غدا، فتقول هنا إذن أكرمك أو إذن والله أكرمك، فلو قلت إذن أنا ففصلت بفاصل غير القسم، قلت إذن أنا أكرمك. هنا فصل بينها، بين إذن وبين فعلها الذي تعمل فيه بفاصل غير القسم، وكأنه يقول لك إن القسم غير معتبر بالفصل، كأنه جملة مستقلة تماما. أما إذا قلت إذن أنا أكرمك فأنت فصلت بفاصل، فلم تعمل إذن كناصبة، فصار الفعل على حاله من الأصلي من التجرد فيرفع. نعم. لكن لو أقسم تقولت إذن والله أكرمك. نعم. قال وكي، المراد بكي هنا هي كي المصدرية. ها، ما معنى مصدرية؟ أنها تسبك مع ما بعدها بمصدر كذلك. ها، وما ضابط كونها مصدرية بمنزلة أن؟ ما ضابط كونها مصدرية أي بمنزلة أن، أي تسبك مع ما بعدها، تسبك مع فعلها بمصدر، تسبك مع فعلها بمصدر. نعم. ما الضابط في كونها مصدرية؟ ما الضابط في كونها مصدرية؟ أن تدخل عليها لام التعليل لفظا أو تقديرا، هذه هي كي المصدرية، أن تقبل لام التعليل لفظا أو تقديرا. تقول جئتك لكي تكرمني، وجئتك كي تكرمني، وأنت تنوي اللام هنا، جئتك كي تكرمني وجئتك لكي تكرمني. نعم. فاللام حرف تعليل وجر، وكي حرف مصدر ونصب. جئتك لكي تكرمني. وهنا سؤال، نحن نقول في علامات الاسم، ها، إن من علامات الاسم دخول حروف الجر، فإذا قلت جئتك لكي تكرمني، أين هنا الاسم؟ جئتك لكي تكرمني، هذا حرف جر، لام التعليل هذه حرف جر، لابد أن تدخل على الأسماء، وما يدخل على الأسماء لا يدخل على الأفعال ولا على الحروف، فكيف يدخل على كي؟ أين الاسم الذي دخل، هذا سؤال، أين الاسم الذي دخل عليه لام التعليل أو دخلت عليه، قل دخل عليه أو دخلت عليه لام التعليل. الاسم هو المصدر إكرام. نعم. أي قولك جئتك لكي تكرمني، نقوم الآن بسبك كي مع الفعل لنخرج مصدرا، فنقول جئتك لإكرامك إياي. نعم. فهنا كي مصدرية بمنزلة أن، أي أنها تسبك مع ما بعدها أو مع فعلها لينتج لنا المصدر. نعم. قال وكي، وكي ثم قال ولام كي، ولام كي. طيب نكتفي اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، أظن قربنا من الساعتين أليس كذلك؟ قربنا الساعتين. طيب نكتفي اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.